أوصيك بثلاث، إذا لقيت أحدا من أمتي فسلم عليه يصل عمرك، وإذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك يكثر الخير في بيتك، وصل ركعتي الضحى، صل ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين الأبرار. سيدي سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهادك، فجزاك الله عنا يا حبيبنا يا محمد خير ما جزى نبيا عن امته. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، قد لامني فيه العزول ولو ترى معنى الهيام به لكان مساعدي. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، ما هدت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، سؤال، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ السائل سليمان، ومع الدرس الحادي والعشرين والمئتين انتقل الى الحكومة السليمانية، وقد عقد سليمان جلسة طارئة في البلاط الملكي عندما جاءته الهدية ردها وقال اتمدونني بمال؟ الاستفهام توبيخي والتنكير للتحقير، اتمدونني بمال؟ الاستفهام توبيخي تهكمي، والتحقير في مال والتنكير فيها للتحقير، يعني اتمدونني بمال حقير؟ مهما كثر المال ومهما اقبلت الدنيا فهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فما آتاني الله خير مما آتاكم، فالذي آتانيه الله من الفضل والنبوة خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. وعندها قال سليمان للوفد ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وهنا لا بد لنا من سؤال مطرحه، إن سليمان قال للهدهد اذهب بكتابي هذا، وقال للوفد ارجع إليهم، فلماذا قال سليمان للهدهد اذهب وقال للوفد ارجع إليهم؟ لأن الهدهد مندوب عن سليمان، فإذا ما فور إلى بلاد اليمن فهو ذاهب، وأما الوفد فمندوب عن بلقيس ملكة اليمن، فإذا ما عاد إليها فهو راجع لا ذاهب، لأنه منها وإليها. ومن هنا فإن القرآن العظيم

اسمعوا هذا الجواب، فإن هذا الجواب هو مفتاح القضية. لا يستطيع الجن أن يفرض سلطانه على الإنس، إنما كل ما يستطيعه الجن أن يوسوس للإنس. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، لا انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، يعني ما انا بمنقذكم من النار وما انتم بمنقذي من النار. اني كفرت بما اشركتمون من قبل، ان الظالمين لهم عذاب اليم. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. ليس للجن اي سلطان على الانس، لكنه يوسوس له ويزين له السوء فيراه حسنا. وزين لهم الشيطان اعمالهم. الجن فيه شياطين وفيه عفاريت، والانس فيه شياطين وفيه عفاريت. اسمع الى قوله جل في علاه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ثم تامل معي كيف قدم شياطين الانس على شياطين الجن. لان شيطان الانس اشد من شيطان الجن. شيطان الانس اشد من شيطان الجن. قيل للحسن البصري رضي الله عنه: اي الشيطانين اشد عليك يا حسن، شيطان الانس ام شيطان الجن؟ فقال: شيطان الانس. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لأن شيطان الجن يقول الله فيه إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أما شيطان الإنس فإن الله يقول فيه إن كيدكن عظيم. شيطان الإنس اشد من شيطان الجن. وكما ان في الانس شياطين، كذلك في الانس عفاريت. الشيطان هو عبارة عن مخلوق تمرد على طاعة الله، فاذا ما ازداد تمردا سمي عفريتا، فالعفريت شر من الشيطان. اذا فما الدليل على ان في الانس عفاريت كما في الجن؟ قوله تعالى: قال عفريت من الجن. فقوله من الجن هذا الجار والمجرور للبيان، من للبيان، فلو لم يكن هناك شياطين الا في الجن لقال سبحانه: قال عفريت انا اتيك به، ولم يقل من الجن. فقوله من الجن دليل على ان هناك عفاريت من الانس، لكن الذي قال لسليمان هذا الكلام كان عفريتا من الجن. فقوله من الجن دليل على ان هناك عفاريت من الانس. ومن هنا للاحترام